إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: ويرون، أي ويرى أهل السنة والجماعة، قال ويرون ترك الخصومات والمراء، ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، قول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، الله أعلم. قول المصنف رحمه الله ويرون، أن يرى أهل السنة والجماعة، إذن هذا المعتقد أهل السنة والجماعة ومن طريقتهم ومنهجهم. قال ويرون ترك الخصومات، والخصومات جمع خصومة، والخصومة هي النزاع والاختلاف. ويرون ترك الخصومات والمراء، والمراء هو الجدال، والمراء هو الجدال. إذن فأهل السنة والجماعة من عقيدتهم ومن طريقتهم ترك الخصومات والنزاع والاختلاف، وترك المراء والجدال، سواء كان ذلك في القرآن أو غير القرآن. إذن فهم لا يتنازعون ولا يختلفون ولا يتجادلون، لا في القرآن أي في معنى آية من آي القرآن أو غيره، أو غيره من أمور الدين ومسائل الدين. قال لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ووجه يعني استدلال المصنف رحمه الله بهذه الآية أن الجدال في هذه الآية سيق مساق الذم، فالله جل وعلا يعني ذم الجدال في هذه الآية، وذكر الله تعالى في هذه الآية بأن الجدال من أوصاف الكفار، فقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إذن فالجدال هو شأن الكفار، فدل ذلك على أن المؤمنين هم أبعد الناس عن المراء والجدال. ثم ذكر المؤلف يعني جملة يعني فسر بها هذه الآية من سورة غافر، وهي قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، قال يعني يجادل فيها، أي يجادل في آيات الله تكذيبا بها، يعني يجادل لا لأجل معرفة الحق والصواب، وإنما يجادل بقصد ماذا؟ الرد والتكذيب، يجادل في الآيات بنية ماذا؟ ردها والتكذيب بها. فهذا الجدال يعني لا شك أنه مذموم بنص هذه الآية القرآنية. إذن فالحاصل في هذه الفقرة أن المصنف رحمه الله ذكر بأن من معتقد أهل السنة والجماعة ترك ماذا؟ الخصومات والجدال. وهذا الأمر قد نص عليه كثير من أئمة السنة، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال رحمه الله في أول يعني هذه أو هذا الكتاب، قال رحمه الله: أصول السنة عندنا، يقول الإمام أحمد، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قال: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم قال، وهذا هو الشاهد من كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: وترك، إذن من أصول السنة أيضا عند أهل السنة، قال: وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. إذن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يعني لا يجادلون في دين الله ولا يخصمون في دين الله تبارك وتعالى. ويقول أبو قلابة رحمه الله، وهو أيضا من أئمة يعني أهل السنة، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. إذا نهى عن مجالسة أهل الأهواء، وأهل الأهواء هم أهل البدع. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، إذا نهى أيضا عن جدالهم والدخول معهم في المراء. قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. إذن فأبو قلابة رحمه الله نهى عن مجالسة أهل الأهواء وجدالهم، ثم يعني علل ذلك، يعني بيّن سبب ذلك، فقال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، لأن مجالسة يعني أهل الأهواء ومجادلتهم قد يكون والعياذ بالله سببا في انتكاس صاحب السنة، خاصة إذا قل علمه، فإن يعني هذه المجالسة، مجالسته لأهل الأهواء ومجادلته لهم، قد تكون سببا في انغماسه في بدعة ذلك المبتدع. قال: فإني لا آمن أن يغمسكم في الضلالة أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليه. إذن فالذي يجادل أهل الأهواء لا يؤمن عليه من هذا الأمر، فقد يكون ذلك سببا في انغماسه في البدعة وتأثره بها، وقد يؤدي ذلك إلى أن يلبس عليه هو أيضا كما لبس على ذلك المبتدع. فالحاصل من كلام هذا الإمام نهيه عن مجالسة أهل الأهواء والدخول معهم في ماذا؟ في الجدال. أيضا أثر عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين عليهما رحمة الله، وهما أيضا من أجلة يعني أو من جلة التابعين، قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، ولا تسمعوا منهم. إذن فنصوص هؤلاء الأئمة، وهم من كبار أئمة السنة، يعني تدل على ما ذكره المصنف من أنه من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخصومات ولا يرون مجادلة أهل البدع ونحوه، لما في ذلك من الخطر على من يعني يجالسهم ويجادله. ويعني قضية الجدال يعني أهل الباطل وجدال أهل البدع كنا تحدثنا عنه بشيء من التفصيل في شرحنا لكتاب المعتقد الصحيح، كنا ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. ولا بأس في هذا المجلس من أن أذكر يعني خلاصة ذلك. نحن في شرحنا لكتاب المعتقد الصحيح قلنا بأن الجدال في القرآن ورد على وجهين. الجدال في القرآن ورد على وجهين، فقد جاء مذموما في بعض الآيات القرآنية. الجدال في القرآن الكريم في بعض الآيات القرآنية جاء مذموما، ثم في كتاب الله جل وعلا كالآية التي ذكرها المصنف: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالجدال في مثل هذه الآية جاء في سياق ماذا؟ الذم. وهناك يعني آيات أخرى كثيرة يعني ذمت الجدال، ذمت الجدال، ولكن هناك آيات قرآنية أخرى أقر فيها ماذا؟ الجدال، أقر فيها الجدال، كما في قوله تعالى في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن فهذه الآية تدل على أن مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن أمر ماذا؟ جائز ومشروع، صح ولا لا؟ لأنه قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب، ثم استثنى، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن فمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن يعني أمر محمود. ولهذا يعني من تدبر يعني القرآن الكريم وجد القرآن يجادل يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويجادل المشركين في آيات كثيرة. اقرأ مثلا سورة آل عمران، سورة آل عمران أكثرها جدال ونقاش مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والنصارى خاص، والنصارى بصفة خاصة. إذن فآيات قرآنية كثيرة يعني فيها يعني شبه مناظر مع أهل الكتاب ومع المشركين، ورد لشبههم بالحجج والأدلة والبراهين. ولذلك مثلا جاء في القرآن ما يدل على أن الأنبياء كانوا يجادلون أقوامه، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن فنوح كان يجادل قومه ويناظره، وها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعني جادل قومه كما في سورة الأنعام، فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. جدال ومناظر بينه وبين قومه الكفار المشركين الذين كانوا يعبدون الكواكب. ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن فإبراهيم يعني ناظر قومه وجادلهم وأيده الله جل وعلا بالحجة والدليل والبرهان، ولذلك قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن فيعني دلت هذه الآيات على أن الأنبياء يعني كانوا يناظرون أقوامه ويجادلونه. إذن فالآيات كما ترون يعني جاءت على قسمين ونوعين. إذن هناك آيات ذمت الجدال، وهناك آيات أخرى أقرت ماذا؟ الجدال. فدل ذلك على أن الجدال نوعان: قسم مذموم وقسم محمود. إذن فالجدال نوعان: جدال مذموم، كالجدال الذي لا فائدة من ورائه إلا الكلام والخصومة، أو جدال يعني مقصود صاحبه ماذا؟ يعني إبطال ماذا؟ الحق وإحقاق الباطل إلى غير ذلك من النوايا الفاسدة. إذن هناك جدال ماذا؟ مذموم. ولكن هناك نوع آخر من أنواع الجدال، وهو الجدال المحمود المطلوب، وهو الجدال الذي يقصد به ماذا؟ إظهار الحق، يقصد به إظهار الحق وإعلاء كلمة الحق. ولذلك السلف يعني أنفسهم كانوا يعني في بعض الأحيان يجادلون ويناظرون، وأشهر مناظرة في هذا الباب مناظرة ابن عباس للخوارج. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبر هذه الأمة وبحرها، نظر الخوارج، نظر الخوارج وغلبهم بالحجة والدليل والبرهان، حتى رجع كثير منهم عن مذهبه ورأيه. الإمام أحمد أيضا، وهو الذي قال من أصول السنة عندنا ترك ماذا؟ الخصومات والمراء في الدين، ومع ذلك هو نفسه نظر الجهمية. الإمام الشافعي رحمه الله نظر حفص الفرد الذي قال بخلق القرآن. عمر بن عبد العزيز رحمه الله نظر غيلان الدمشقي القدر. إذن فأيضا يعني أهل السنة وأئمة السنة يعني في بعض الأحيان كانوا يعني يناظرون أهل البدع ويجادلون، ولا شك أن مناظرة يعني هؤلاء لأولئك المبتدعة من النوع ماذا؟ المحمود، لأن المقصود به هو ماذا؟ يعني إظهار الحق وإعلاء كلمة السنة ودحض البدع، دحض البدع وإبطاله. إذن فليس يعني كل جدال مع أهل البدع يكون مذموما، لا، قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، وكل ذلك راجع أولا إلى مقاصد هذا الجدال، ينظر في مقاصد هذا الجدال، فإذا كانت مقاصده سيئة فهو سيء، وإن كانت مقاصده حسنة فهو حسن. وينظر أيضا في انضباط يعني أصحاب هذا الجدال بأداب الجدال وضوابطه، فمتى كان الجدال بالقواعد الشرعية وبضوابط الشرعية فهو محمود، ومتى يعني تركت فيه يعني تلك الضوابط يكون ماذا؟ جدالا مذموما. إذن فليس يعني كل جدال في الدين يكون مذموما، بل منه المذموم ومنه ماذا؟ المحمود. إذن فأهل السنة في مثل هذه العبارات لما يقولون بأن من معتقد أهل السنة ترك الخصومات وترك الجدال يعني في الدين مع أهل البدع وغيرهم، إنما يعنون بذلك ماذا؟ يعني الجدال الذي لا فائدة منه، الجدال الذي لا فائدة منه وليس وراءه قصد حسن، ولا يكون التقيد فيه يعني بضوابط الجدال وأدابه. إذن هذا هو يعني مقصودهم في مثل هذه العبارات. وأما إن كان الجدال كما قلنا لإظهار الحق وإبطال الباطل، وكان بالآداب الشرعية وبالضوابط الشرعية، فحينئذ لا شك في جوازه ومشروعيته، كما فعل ذلك بعض الصحابة وبعض أئمة أهل السنة. هذا يعني ما يتعلق بهذه الفقرة، وهي قول المؤلف ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. قال المؤلف بعد ذلك ويثبتون، أي يثبت أهل السنة والجماعة، ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الخلافة، يعتقدون ويرون أن الأحق بالخلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكما يقول الرافضة والشيعة الإمامية بأن أحق من كان بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. هذا يعني معتقد مخالف لما عليه أهل السنة، فأهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أحق بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف ويثبتون، يعني يثبت أهل السنة والجماعة خلافة أبي بكر، أي أحقيته بتلك الخلافة. قال ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. إذن فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين اختاروه، لذلك اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليكون خليفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنص، يعني بالنص الشرعي، أم أنها كانت باختيار الصحابة له. اختلف أهل العلم هل خلافة أبي بكر الصديق كانت بالنص أم باختيار الصحابة له. والصحيح من أقوال أهل العلم أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت باختيار الصحابة له، ولكن مع ذلك جاءت عدة نصوص شرعية فيها إشارات بينة وواضحة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان الأحق بالخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك نصوص كثيرة في السنة يعني أشارت إلى هذا المعنى، منها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، أي في مرضه الذي توفي فيه، قال عليه الصلاة والسلام ادعي لي أبا بكر وأخاك، يعني نادي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، حتى أكتب ماذا؟ كتابا، يعني أعهد بوصية. قال ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف، يقول عليه الصلاة والسلام فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، أي أنا أولى بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يكتب كتابا يوصي فيه بأن أحق الناس بالخلافة بعده هو أبو بكر الصديق، ثم يعني ترك ذلك عليه الصلاة والسلام وقال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي خليفة للناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث يعني فيه إشارة واضحة جدا إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، يعني لم يقضي لها تلك الحاجة في تلك الساعة، بل أمرها أن تعود يعني في وقت آخر في يوم آخر. فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ تعني بذلك ماذا؟ يعني من الممكن أن تموت، كما فسر يعني هذه العبارة بذلك راوي هذا الحديث. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. يعني إن مت فلم تجديني في موضع يعني ولي الأمر، فأتي من؟ أبا بكر الصديق. فيه إشارة أيضا إلى أن الذي سيتولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، وهو أحق الناس بذلك. وثبت أيضا في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض في مرض وفاته قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر ليصلي بالناس. ومن المعلوم أنه في ذلك الزمان الذي كان يتولى إمامة الصلاة هو الإمام الأعظم، كما كان عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم، هو الحاكم، هو ولي الأمر، وهو الذي كان يؤم الناس. فلما مرض وعجز عن إمامة الناس أوصى بأن يؤمهم من؟ أبو بكر. اختار أبا بكر لإمامة الناس. وهذه الإمامة يعني المصغرة الصغرى فيها إشارة إلى أنه أحق بالإمامة ماذا؟ العظمى. فهو أحق بالإمامة العظمى. فالشاهد أن هناك يعني عدة يعني نصوص شرعية يعني فيها إشارات واضحة إلى أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس لأبي بكر الصديق، طبعا بعد أن يعني دار خلاف يعني بسيط كما يقال، يعني خلاف يعني يسير بين المهاجرين والأنصار. فالأنصار يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يبايعوا لسعد، سعد بن عبادة، أرادوا أن يبايعوا لسعد في سقيفة بني ساعد. فلما يعني سمع المهاجرون بذلك يعني ذهبوا إلى الأنصار ويعني أخبروهم بأن الخلافة إنما تكون في يعني قريش، بأن الخلافة إنما يعني تكون في قريش. وبعد يعني أن دار يعني شيء من النزاع يعني بين المهاجرين والأنصار، يعني أمسك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيد عمر بن الخطاب، يعني أمسك بإحدى يديه يد عمر بن الخطاب، وأمسك باليد الأخرى يد أبي عبيدة بن الجراح. فقال أبو بكر يعني: أرضى لكم أن تبايعوا لأحد هذين؟ فقال يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه: بل أنت يعني أحقنا بذلك، وأنت أفضلنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك عمر بيد أبي بكر فبايعه، بايعه وتابعه المهاجرون على ذلك، ثم تابعه أيضا الأنصار، تابعه أيضا الأنصار. فاتفقت كلمة المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكر الصديق. إذن ولهذا قال المؤلف هنا: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. باختيار الصحابة إياه. إذن فكما أن النصوص الشرعية يعني أشارت إلى أن أبا بكر هو الأحق بهذه الخلافة، أيضا اتفق الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا على البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة، ولم يترك هذه البيعة إلا يعني قلة من الصحابة كعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لم يبايع لأبي بكر الصديق إلا بعد مرور ستة أشهر، إلا بعد مرور ستة أشهر، لا لكونه كان يعتقد بأن أبا بكر يعني لا يستحق الخلافة، أو كان يرى نفسه أفضل من أبي بكر، معاذ الله، ما كان علي يعني يظن ذلك أو يعتقد ذلك، بل سبب ذلك كما يقال يعني بالمصطلحات المعروفة اليوم يعني أسباب شخصية، لأن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وهي زوجة علي يعني طالبت أبا بكر بميراث أبيها، يعني سألت فاطمة ميراث أبيها، وأبو بكر كانت معه سنة مفادها أن الأنبياء ماذا لا يورثون، النبي إذا مات ولو ترك أموال الدنيا كلها فلا يجوز أن يورث، لا يرثه يعني أبناؤه وأولاده، فأبو بكر يعني منع فاطمة من ميراث أبيها بسبب هذه السنة، فهي كانت تطالب بالميراث وأبو بكر يعني يرفض ذلك، فيعني فاطمة يعني وجدت في نفسها من أبي بكر بسبب ذلك، وعلي يعني مراعاة لعاطفة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة وزوجته يعني ترك يعني بيعة أبي بكر مؤقتة. فلما توفيت فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر سارع علي إلى بيعة أبي بكر، ومما يدل على أن ترك علي لبيعة أبي بكر لم يكن لكونه يعتقد عدم أحقيته بذلك أو يرى نفسه أفضل منه، مما يؤكد ذلك أنه بعد وفاة أبي بكر الصديق من الذي ولي الخلافة يا جماعة؟ عمر بن الخطاب. وأيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر طبعا بالإجماع أفضل من عمر، ومع ذلك علي لم يتأخر في بيعة عمر، لم يتأخر ولم يتوانى في بيعة عمر كما تأخر في بيعة أبي بكر الصديق للسبب الذي يعني ذكرناه آنف. إذن فالحاصل أن الصحابة في الجملة يعني اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال المؤلف ويثبتون، أي ويثبت أهل السنة والجماعة خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. وخلافة أبي بكر الصديق كم دامت يا جماعة؟ كم سنة دامت؟ دامت 2 سنين و3 أشهر. خلافة أبي بكر رضي الله عنه دامت 2 سنين و3 أشهر، وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه 13، توفي 13 من الهجر. بعد أبو بكر ولي الخلافة من؟ عمر ابن الخطاب، عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال المؤلف ثم يعني يثبتون خلافة أبي بكر، قال ثم خلافة عمر، أي يثبت أهل السنة أيضا خلافة عمر، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه. إذن عمر رضي الله عنه ولي الخلافة بطريقة تختلف عن الكيفية التي ولي بها أبو بكر الخلافة. كيف صار عمر بن الخطاب خليفة للناس بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ الجواب أن أبا بكر عهد له بذلك، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يموت، قبل أن يموت يعني أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن يكتب كتابا، أمر عثمان بن عفان بأن يكتب كتابا فكتب فيه بأن الخليفة بعد أبي بكر بعد وفاة أبي بكر هو عمر بن الخطاب. إذن فعهد إليه أبو بكر بالخلافة وقبل الناس طبعا بذلك ورضي الناس بذلك لعلمهم بأنه لا أحد أحق بالخلافة بعد وفاة أبي بكر كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال المصنف هنا ثم خلافة عمر بن عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، باستخلاف أبي بكر إياه وإجماع الأمة طبعا على ذلك. إذن فأبو بكر استخلفه يعني جعله خليفة بعده ووافقت الأمة على ذلك وأجمعت الأمة على ذلك. وعمر رضي الله عنه كم دامت خلافته؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه دامت خلافته 10 سنوات و5 أشهر، دامت خلافته 10 سنوات و5 أشهر. وكانت وفاة عمر رضي الله عنه 23 من الهجرة، كانت وفاته 23 من الهجرة. وكلنا يعلم يعني كيف كانت وفاة عمر، كيف كانت يا جماعة؟ مات مقتولا شهيدا، وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يعني في عدة أحاديث، يعني فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام عمر بالشهيد. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يوما على جبل أحد، كان يوما على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك أحد يعني تزلزل، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام برجله وقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق وهو أبو بكر وشهيدان وهما عمر وعثمان. إذن فمات عمر رضي الله عنه مقتولا شهيدا، قتله وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو غلام للمغيرة ابن شعبة، غلام للمغيرة ابن شعبة، فمات يعني شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك 23 من الهجرة. وكانت خلافته كما قلنا بطريق ماذا؟ الاستخلاف. ولذلك صح في البخاري أن عمر رضي الله عنه يعني قبل أن يموت قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، إن أستخلف يعني إن أستخلف خليفة بعدي فقد استخلف من هو خير مني وهو أبو بكر الذي استخلفه، وإن لم أفعل يعني إن تركت الاستخلاف فقال يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحد. إذن فيعني ولي الخلافة بهذه الطريقة، وهي طبعا من الطرق الشرعية في استخلاف الحكام والأئمة، ولكن طبعا بشرط أن يستخلف الأحق، ماشي يستخلف وليته، لا يستخلف يعني من يعني يستحق هذه الخلافة، كما يعني كان يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف بعد ذلك: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه. طبعا يلاحظ في كلام المؤلف أنه لما ذكر عمر يعني لم يترضى عنه، هذا طبعا ما هوش مقصود أكيد، لأنه لما ذكر خلافة أبي بكر قال رضي الله عنه، قال ثم خلافة عمر بعد أبي بكر، لم يقل رضي الله عنه، ثم قال ثم خلافة عثمان رضي الله عنه. إذن هذا لا شك أنه يعني أمر غير مقصود، ولكن بعض الناس يقول شوف ما ترضاش على عمر. طيب، قال ثم خلافة عثمان رضي الله عنه. إذن بعد وفاة عمر رضي الله عنه الذي ولي الخلافة بعده هو عثمان بن عفان الملقب بذي النورين، ولقب بذي النورين لأنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من؟ أم كلثوم ورقية، رقية وأم كلثوم. طيب، قال ثم خلافة عثمان رضي الله عنه. قال باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين، باجتماع أهل الشورى. ما معنى أهل الشورى؟ عمر رضي الله عنه قبل أن يموت لم يستخلف، لم يقل الخليفة بعدي هو فلان، ولكن جعل الخلافة بعده شورى بين ستة من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عثمان. نذكر يعني أسماءهم. هؤلاء الستة هم علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد، لا أدري سعد ظاهر، هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وكلهم طبعا من قريش، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. وهؤلاء كما قال عمر، أو كما قال نعم عمر بن الخطاب، يعني سبب يعني جعل عمر الخلافة شورى بين هؤلاء الستة، السبب في ذلك كما قال عمر، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إذن فعمر يعني لم يستخلف يعني شخصا بعينه بعد وفاته، أو قبل أن يموت طبعا بعد وفاته، يعني لم يستخلف شخصا ليكون بعد وفاته، وإنما جعل الخلافة شورى بين هؤلاء الستة، جعل الخلافة شورى بين هؤلاء الستة. ولما تشاور هؤلاء الستة، لما تشاور هؤلاء الستة كان عثمان رضي الله عنه هو المختار من بين هؤلاء الستة، يعني اختار هؤلاء الستة عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن اختير عثمان من بين هؤلاء الستة بايع له الناس، أو بايعه الناس، ولذلك قال المصنف ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى، يعني الستة، إذن أهل الشورى الستة يعني خلصوا إلى أن الأحق بالخلافة بعد وفاة عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال وسائر المسلمين، وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر. إذن قال باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، وعمر كما قلنا يعني أمر أن تكون الخلافة بين أولئك الست، هذا هو الذي أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وخلافة عثمان دامت يعني قريبا من 12 سنة، يعني لا تنقصها إلا يعني أيام. خلافة عثمان دامت 12 سنة، وكانت وفاة عثمان رضي الله عنه 35 من الهجرة، 35 من الهجرة. وعثمان أيضا يعني مات شهيدا مقتولا، قتله الخوارج، قتله الخوارج. قال المصنف بعد ذلك: ثم خلافة علي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يقل كرم الله وجهه، وإن كان طبعا علي يستحق هذا الوجه أو هذا الوصف، يستحق هذا الوصف، ولكن يعني تخصيصه بذلك من بين يعني الخلفاء يعني فيه يعني أو يدل على يعني نزع من نزاعات التشيع. قال: ثم خلافة علي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف. إذن فلما توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه بايع الناس لعلي بن أبي طالب، بايع الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى رأس من بايع لعلي من بقي من أهل بدر، ممن شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من خير الصحابة كما لا يخف، كعمار بن ياسر وغيره، وتابعهم الناس في بيعة علي رضي الله عنه. إذن قال: ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله، مع سابقته يعني كان من السباقين في الدخول إلى الإسلام. ووردت في علي يعني فضائل كثيرة جدا، وردت في علي رضي الله عنه فضائل كثيرة جدا. ودامت خلافة علي رضي الله عنه، دامت خلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر، 4 سنوات و9 أشهر. خلافة علي دامت 4 سنوات و9 أشهر، وكانت وفاة علي رضي الله عنه 40 من الهجرة. توفي علي 40 من الهجرة. وكيفية وفاته أيضا معروفة مشهور. قتله من يا جماعة؟ عبد الرحمن ابن ملجم، قتله عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله. طيب، إذن فوفاة علي كانت 40 من الهجرة. وعلي توفي وعمره كم؟ 63 سنة، وهو نفس السن الذي مات فيه أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مات وله 63 سنة، ومثله أبو بكر وعمر وعلي. وأما عثمان فمات كبيرا، يعني بعضهم قال يعني جاوز 70 سنة، وبعضهم قال جاوز 90 سنة. المهم أن يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني مات يعني شيخا كبيرا، يعني عمر يعني طويلا، بخلاف باقي الخلفاء يعني ماتوا في السن الذي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء 4 هم الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبو بكر وثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا هو ترتيبهم في أحقيتهم للخلافة عند أهل السنة، هذا هو ترتيبهم في أحقيتهم للخلافة عند أهل السنة. ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. ولهذا يعني شيخ الإسلام يعني له عبارة مشهورة في هذا، يعني يقول: من قال بغير هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله، يعني الحمار تاعه فهم عليه، فهو أضل من حمار أهله. وعند أكثر أهل السنة أن ترتيبهم في الخلافة هو أيضا ترتيبهم في الفضل، عند أكثر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإن كان هناك يعني خلاف يسير يعني بين أهل السنة، يعني من هو الأفضل، هل هو علي أو عثمان، يعني من فضل عليا على عثمان فقوله يعني له وجه عند أهل السنة، ولكن أكثر أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، ولكن أهل السنة مجمعون على أن عثمان كان الأحق بالخلافة بعد عمر بن الخطاب، وإنما اختلف أو خالف بعض أهل السنة في يعني قضية ماذا؟ التفضيل، أيهما أفضل، يعني عثمان أم علي، عثمان أم علي. إذن فهؤلاء كما قلت هم الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الخلفاء الأربعة هم المشار إليهم في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هم المعنيون بهذا الحديث باتفاق أهل العلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي الخلفاء الراشدين الأربع. إذن فهذا يعني مدح لهؤلاء الأربع وثناء عليه، حيث حث النبي عليه الصلاة والسلام حث على التمسك بسنته وسنتهم أيضا، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وخلافة أيضا هؤلاء الأربعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بخلافة النبوة، ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة. قال: ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. إذن قال خلافة النبوة 30 سنة، يعني ستكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام خلافة على نهج النبوة، أي أن هؤلاء الخلفاء سيكونون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، لا يغيرون شيئا من نهجه عليه الصلاة والسلام وطريقته. هذا يعني مدح أيضا لهؤلاء الخلفاء الأربع وثناء عليهم عظيم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكان أول ملك في الإسلام هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، أول ملك في الإسلام هو معاوية، وهو أيضا صحابي جليل، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن ها هنا يعني ملاحظة أو ملحوظة أو تنبيه: إذا نعود الفكرة التي أردت الإفادة بها، نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سفينة رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خلافة النبوة 30 سنة، يعني ستكون بعده خلافة على منهاج النبوة وستدوم مدة 30 سنة. ولكن لو جمعنا مدة خلافة الخلفاء الأربعة سنجدها طبعا بالتقريب، يعني استنخرم إن انخرمت تنخرم بأيام فقط. يعني مدة الخلفاء مدة خلافة الخلفاء الأربعة دامت 29 سنة و6 أشهر. دامت 29 سنة و6 أشهر. كم بقي عن 30 سنة يا جماعة؟ 6 أشهر. أين هي؟ هي مدة خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لما توفي بايع الناس لابنه الحسن ابن علي، بايع الناس لابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن مرت 6 أشهر من خلافة الحسن، بعد أن مرت 6 أشهر من خلافة الحسن، ماذا فعل الحسن؟ تنازل بالخلافة لمعاوية، تنازل بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان. وهذا التنازل هو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد، وهو يشير إلى الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. طبعا يعني بعد وفاة يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني حدث يعني شرخ عظيم بين الصحابة، يعني علي من جهة ومعاوية من جهة أخرى، بين علي ومعاوية. فلما توفي علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعده ابنه الحسن لمدة 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة لمعاوية، وكان هذا التنازل سببا لرجوع التآلف والوحدة إلى المسلمين. يعني اتحد المسلمون يعني من جديد بعد أن يعني حدث يعني بينهم خلاف وشرخ كبير كما قلت. فكان في هذا يعني التنازل يعني إصلاحا بين طائفتين عظيمتين من المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا المعنى أيضا فيه ثناء على الحسن ابن علي، وهذا من مناقبه، هذا من مناقب الحسن ابن علي. فخلافته مع أنها مدة قصيرة جدا، ومع ذلك يعني دخلت في الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حين قال خلافة النبوة 30 سنة. إذن فخلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما كانت أيضا على نهج ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلت يعد من مناقب الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني باختصار طبعا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بخلافة الخلفاء الراشدين. وعندي هنا يعني كلام للإمام السيوطي يعني يتعلق بآخر فائدة ذكرتها. يقول السيوطي قال العلماء لم يكن في 30 يعني في 30 سنة، لم يكن في 30 بعده عليه الصلاة والسلام إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن، إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن. فأشار يعني هؤلاء العلماء إلى أن تتمة 30 سنة تكون بالأشهر التي ولي فيها الحسن بن علي الخلافة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، والله تعالى أعلم. في هذه العجالة نجيب على بعض الأسئلة. أولا فيما يتعلق بالدرس الماضي، كنا ذكرنا في الدرس الماضي من أدلة عذاب القبر حديث سمورة في الصحيحين، حديث سمورة في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى يعني في منامه، ورؤيا الأنبياء طبعا حق، رأى أناسا يعذبون، يعني رأى الكذاب وآكل الربا والزاني ونحو ذلك. فبعض الإخوة يعني قال أين الدليل على أن ذلك العذاب لم يكن عذاب يوم القيامة، إنما كان عذاب القبر؟ بكل يعني وضوح واختصار أقول يعني ورد في ذلك الحديث أن بعض أولئك من كان يعذب، يعني ورد في نص الحديث أن ذلك العذاب يعني يفعل بأولئك إلى قيام الساعة، يعني سيعذبون بتلك الطريقة إلى قيام الساعة. إذن متى كان ذلك العذاب يا جماعة؟ في البرزخ. متى كان ذلك العذاب؟ في البرزخ. وبعضهم يعني سأل قال كيف أن الإنسان يكون في قبره ويعذب في البرزخ بأنه يسبح في بحر من دم؟ أين هذا البحر؟ قل هذه أمور غيبية، هذه أمور غيبية. فليس عالم البرزخ هو تلك الحفرة التي تراها، لا، كما يعني ذكر ابن القيم رحمه الله يقول الإنسان يعني من قبل أن يولد وهو في بطن أمه يعني دائما ينتقل من عالم إلى آخر، والعالم الذي ينتقل إليه أوسع من العالم الذي تركه. يعني قبل أن يولد أين كان؟ في الرحم، عالم صغير جدا كان في الرحم، ثم خرج إلى الدنيا وهي أوسع وأفسح، ثم ينتقل إلى البرزخ وهو أوسع وأفسح، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة وهي أوسع وأفسح. إذن فليس البرزخ، الحياة البرزخية يعني هو ما تراه يعني في تلك الحفرة فقط، بل هي حياة أخرى تماما غيبية لا نراها. فالمسلم يعني يؤمن بهذه النصوص التي يعني ترد في مثل هذا الباب. طيب أسئلة اليوم، سائل يقول ما هي الإمامة الكبرى والصغرى وما الفرق بينهما؟ احنا قلنا الإمامة الكبرى هي يعني إمامة ولي الأمر، الإمام الأعظم هو الحاكم ولي الأمر. وأما الإمامة الصغرى فهي إمامة ماذا؟ الصلاة. والأصل أن الذي يتولى الإمامة الصغرى هو الإمام الأعظم، ولكن طبعا يعني صار الأئمة في زماننا لا يتولون ذلك. يقول ما الحكمة من منع الإرث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميع الأنبياء لا يورثون، كل الأنبياء لا يورثون، والحكمة في ذلك ظاهرة حتى لا يقول الناس بأن هذا النبي يعني جاء لأجل الدنيا، ادعى النبوة ليتبعه الناس ويجمع من حطام هذه الدنيا. إذا دفع لهذه الشبهة منع الله جل وعلا من إرث ماذا؟ الأنبياء والرسل. قل ما أسألكم عليه من أجر، فالنبي ليس له يعني طمع في هذه الحياة الدنيا ومالها وزخرفها. قل ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. إذن فلهذه الحكمة منع الله جل وعلا من إرث ماذا؟ الأنبياء. فما تركه الأنبياء يكون في بيت مال المسلمين، يقسم على الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. يقول إن تأخر علي عن مبايعة أبي بكر أليس هذه شبهة من شبهات التي يستدل بها الرافض على أن أبا بكر ليس أحق بالخلافة؟ طبعا احنا هذه شبهة أنا تعمدت ذكرها لما رد عليها ورددنا عليها بما فيه كفاية. طيب لماذا بايع بعد ستة أشهر؟ لماذا بايع بعد ستة أشهر؟ ولماذا بايع لعمر بعد ذلك وبايع لعثمان بعد ذلك؟ طبعا حتى علي نفسه لا يعتقد بأنه أفضل من أبي بكر، ولهذا ثبت فيما أذكر الآن في الصحيحين أن عليا يعني نفسه يعني سأله أتباعه قالوا له من أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال علي أبو بكر. قالوا ثم من؟ قال عمر. قال السائل فابتدرته فقلت ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. قال فقلت ثم أنت؟ فقال علي إنما أنا رجل من المسلمين. إذن علي نفسه يعني يقر بأن أبا بكر أفضل منه. فطبعا شبهة يعني لا شك شبهات الناس يعني لا تنتهي ولا تنقض. يقول هل صحيح أن فاطمة توفيت وهي غاضبة على أبي بكر ثم ما وماذا وراء ذلك؟ خليها تغضب وراء المشكلة. المهم الإنسان يرضي الناس ولا رب الناس؟ ما هو مقصود الإنسان؟ أن يرضي الله جل وعلا. فإن أرضيت الله ورضي الله عنك فلا يهمك أن يسخط عليك الناس. يقول ما هو سبب وفاة أبي بكر؟ طبعا أبو بكر لم يعني يموت يعني مقتولا وإنما يعني مات. لابد أن يموت يا جماعة، صح ولا لا؟ يمرض ويموت كما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما سبب وفاة أبي بكر وكم دامت خلافته؟ قلنا خلافة أبي بكر دامت 2 سنة و3 أشهر. يقول نريد تعريفا وجيزا لعبد الرحمن بن ملجم. هو باختصار يعني خارجي قاتله الله ولعنه الله، هذا هو التعريف المختصر. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.